أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أبي متزوج من زوجتين وأمي هي الأولى، ودائما يتكلم عليها في الغالب بكلام غير لائق أمام أبنائها، وأكثر ما يشتمها بسبب زوجته الثانية. أرجوك يا شيخ أفيدني، ماذا يكون دوري أثابكم الله؟ ما دورك؟ أولا أن تذكر أباك بالله عز وجل، أن تخوفه من الظلم وأذية أمك بدون حق، هذا من النصيحة الواجب عليك، وأولى الناس بالنصح والتوجيه منك أقرب الناس إليك منهم الوالدان، وأوصيك أن تغتنم الأوقات المناسبة وتجلس فيها مع أبيك وتذكر بالله. فإن عجزت عن نصيحة والدك تبحث عن قرابة الوالد المؤثرين عليه كأعمامك وجدك وأجدادك ونحو ذلك، أو بني عمك أو عشيرتك ممن يؤثر على الوالد، وتطلعه على الأمر وتقول له: أنصح والدي فإنه يسيء إلى أمي ويؤذيها، وبهذا تعذر إلى الله عز وجل. الأمر الثاني بالنسبة للوالدة، فعليك أن تصبرها وأن تعزيها وتسليها وأن تداوي جراحها، وأن تقول لها: يا أمه، أيهما أحب إليك، أن يكون أبي معك مرتاحا وأن تكوني مرتاحة، أم أن يكون لك عظيم الأجر والثواب في هذا البلاء؟ ستقول: عظيم الأجر والثواب في هذا البلاء، ما دام ابتلاها الله عز وجل وصيبت بهذا البلاء فلا شك أنها ترضى بأن يكون لها أجر البلاء. ذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فعلى قدر الحب يبتليك الله عز وجل، فارضي ببلاء الله عز وجل. ثم عليك أن تنتبه لحاجة الأم، خاصة في حدوث الغيرة، حينما تنظر أنه يفضل الأخرى عليها وأنه مع الأخرى في حال حسن وأنه إلا: يا أمه، ألم تكوني مع أبي في حال طيب وحال حسن؟ ماذا يغني عنك؟ ماذا استفدت؟ إذن هذا المخلوق الذي تريه لا يملك لك نفعا ولا ضرا، وأن النفع والضر كله من الله عز وجل. هذا الذي ترينه بلاء سلط الله عليك، وأمرك الله عز وجل بشيء ووعدك بأشياء، أمرك أن تصبري، فإن صبرت فإن الله مع الصابرين، وأمرك أن تصبري فإن صبرت فإن الله يحب الصابرين، وأمرك أن تصبري ووعدك أنك إن صبرت أن العاقبة للصابرين. هذه ثلاثة أشياء تكفل الله عز وجل بها لك. انظري الأيام الحلوة الجميلة مما قضيتها مع أبي، ماذا جنيت منها؟ لأن المخلوق لا يغني المخلوق شيئا، يضحك معه يوما ويبكيه أياما، ويسره يوما ويحزنه أعواما. هذا المخلوق الذي ليس هناك أحد أعظم نعمة عليه من الله عز وجل، الذي خلقه وشق سمعه وبصره وبراه وأطعمه وسقاه وحماه وكفاه، ثم يقول: لا، ليس لي إله والعياذ بالله، فيكفر بالله عز وجل ويجعل لله الشريك والند، ويعبد الحجر والشجر والبقر، ويعتقد في غير الله. لكن تقول له: وحد الله، لا يوحد الله، انظر إلى أي، وكان الإنسان كفورا. هذا المخلوق الذي كفر نعمة ربه، ما ترى أن يكفر نعمة المخلوق؟ فانفضي يديك من المخلوق، المخلوق ما عنده شيء تعطيها قوة نفس أن تعامل ربها، ثم تحيي الأمل في نفسها وتقول لها: إن الله سيعوضك خيرا، ربما يوم من أيام يرجع إليك الوالد، لأن الظلم حبله قصير وعواقبه منتهية، لكن الإحسان والصبر غدا سيعرف أنك الزوجة الصادقة وأنك المحبة الصادقة، لأنك صبرت عليه مع الأذية. تقوي نفسية الأم، وأوصيك إذا جئت تقوي نفسية الأم، لا يشترط الكلام الذي أقوله لك، لأن هذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال والظروف وبحسب يعني طبيعتك مع الوالدة، لكن أوصيك أن تصلي ركعتين دائما تجلس مع الوالد. وأذكرك أولا أنك تنصر مظلوم، ومن نصر المظلوم نصره الله، وأنه ليس هناك أحد أحق بنصرتك من أمك، بل هي أحق بالنصرة من الأب. لو الاثنين احتاجا إليك قدمت الأم بإجماع العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ثلاثة أرباع البر وجعل الأب ربع البر. فحينئذ تحس أنك أمام باب خير، إذا وفقك الله عز وجل للأسلوب المؤثر والموعظة المؤثرة أنك ستنال أجرا عظيما، فبدل أن هذا البلاء يهمك ويغمك في البيت، يفتح الله لك به باب الرحمة في هذه المسكينة التي تحتاج إلى من يذكرها بالله ويصدرها ويعزيها، لأن وضعها صعب. المرأة لو هجرها زوجها وآذاها وظلمها وآذاها وليس عنده غيرها لكان أمرا عظيما، فما ذلك إذا كان عندها ضرة أشد وأعظم. ثانيا أن يهينها ويؤذيها أمام أبنائها وبناتها، وهذا على كل زوج أن يعلم أن إثمه في أذية الزوجة أمام أولادها وذريتها أعظم عند الله من أذيتها فيما بينه وبينها. الكلام عن الزوجة على الأم أمام أولادها، على المرأة أمام أولادها وبناتها وتحقيرها وسبها وشتمها، هذا إثم كبير ووزر عظيم، ولا يعلم أحد مقدار ما تكوى به القلوب وتتأذى وتجرح به النفوس. فتحاول أن تقف موقفا صادقا مع أمك، تسليها وتعزيها، وأوصيك أن تصلي ركعتين تسأل الله المدد والمعونة والتوفيق، تسأل الله أن يفتح عليك، وتقول يا رب بحولك لا بحولي وبقوتك لا بقوتي، تسأل الله تضرع إليه أنه لا حول لك ولا قوة، وسيفتح الله عز وجل عليك. الأمر الثالث أن تصبر على الموعظة، تتخير لها أماكن أوقات مناسبة. ثم بعض النساء يتأثر بمجرد ما يخرج الوالد، تأتي وتقول له ما عليك، هذا الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع، الكلام الطيب هو الذي يبقى، لو كان قال لك كلاما طيبا لكان يبقى لك، ما دام يقول لك هذا السب والشتم هذا ما يغير في الحقيقة، أنت أمنا وأنت التي ربيتينا وأنت التي تعبت علينا وأنت وأنت جزاك الله كل خير، وأسأل الله أن يعظم لك الأجر وأن يرفع لك الدرجة وأن يفعل وأن يفعل، لأن الحق سلطانه قوي، بل نقذف بالحق على الباطل، فأسأل الله أن يجعلك حقا نقذفه على باطله. استعن بالله عز وجل واستمر على هذا وتوكل على الله، فإن الله يعينك ويمدك بحوله وقوته. الأمر الرابع، لا تحزن ولا تتضجر، يعني لا تحس أن الوالد إن عندك مشكلة في البيت، بحيث لأن الشيطان الخبيث من مشاكل الزوجين يحرض الأبناء على أحد الوالد أو الوالدة، فالبعض يخسر والدة أو والدة، أنت لا تخسر الوالد ولا الوالدة، لأن الوالد والوالدة لو أساء فإساءتهم فيما بينهم بين الله لا يمنع برك لهم، فلا تحمل في قلبك ولا تحقد، عليك أن تنتبه لهذه الجزئية، لا تحمل في قلبك، لأن الشيطان ينفذ من هذه المداخل. كذلك أوصيك بوصية توصي بها إخوانك وأخواتك، إذا رأيت الوالد يسيء إلى الوالدة فقل لإخوانك وأخواتك بمجرد ما يتكلم عليها الكلمة النابية أو يتحرش بوالدتك لأذيتها فاخرجوا من المجلس، وتعودوا على ذلك، بمجرد ما ترون الوالد يهين الوالدة أو يتكلم عليها اخرجوا من المجلس، اخرجوا من الغرفة، لا تحضروا، واتركوه هو وإياها، لأنه هو يريد أن يهينها أمام أولادها، وأنتم بهذه الطريقة تعطوه رسالة عن حبكم لها، وتعطوه رسالة أنكم مع المظلوم، وأن هذا الطريق أعوج، وأن هذا الطريق ليس عواقبه وخيمة، وأنكم لستم معه في ذلك. هذا فيه أدب له وفيه زجر، وهذا من التعزير، ومن حقك أن تعزر والدك بحق من هو أعظم، حق الله عز وجل أو حق الوالدة. ومن هنا تخرج من الغرفة، ما تبقى الغرفة، وتوصل الإخوان والأخوات، تقول لهم بمجرد ما يأتي والدي يسب والدي أو يشتمها أو يغلط فيها أو يظلمها نقوم ونخرج. منها تسلموا من دخول الشيطان عليكم، ومنها تحفظوا كرامة الوالدة، ومنها تؤدب الوالد، فيكون هذا زاجرا له عن أن يتمادى في غيه أو يظن أن هذا الأسلوب سيؤثر فيكم، وبهذا يعصمكم الله من كثير من الخطأ. هذا مما أوصيك به، وأسأل الله بعزتي أن يعينك ونعينه وأن يهديه ويصلحه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.